يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوا وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا يخلو لكم معجر أبيكم وتكونوا من بعد وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه Yeah. أكلهن وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء على قميصه بدم صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء لا ولا كل والله المستعان على ما تصفون. Thank you.

متخذا ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض كذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت أيت لك وقالت أيت لك وقالت أيت لك قال معاذ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال معاذ الله وراودته التي لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم إن الزنا دين فإن أقربته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم إن كنت حرا ابن حر من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم من زنى ببيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم من زنى يزنى به او بجداره ان كنت يا غازى لبيبا فافهمي اي السادة كنا مع خير الحديث وطيب الكلم كنا مع الكتاب المصطفى والذي انزل على النبي المصطفى بصوت القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بقسم النظام بالزقازيق وبذلك عمرو أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة محمد الخولي بالعوسية وقام بالهندسة الكهربائية رزق اليشلان بالعوسية وشكر الله سعيكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والد شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله

الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال كأنهم ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاك حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا فمنكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه Thank you. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. دحاها. والأرض بعد ذلك. والأرض بعد ذلك دحاها.

مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الكتاب لا ريب فيه هدى الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الفاتحة.